دعاء اليوم 26. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا. يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.